فذاك سبق خبر من نافية وجئ بها متلوة نتانية ومنع سبق خبر ليس استفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومجمر الشأن اسم لنوئ وقع موهم ما استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح إن من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أن تبرا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حظ من تزم. فصل في ما ولا ولا تا وإن المشبهات بليس إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا وإن ذا العمل وما للا في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولق أم مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أمع بالشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزاد موشكا بعد عسخ لو لقى أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثن فقد وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زك. باب إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني ورائد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد نصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين لمي مع تلوي فالجزى وذا يطيد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لمبتداء نحو إني لوزر ولا ولي للام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما به الحروف مبطل إمالها وقد يبقى العمل وجائز الرفع كمعطفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإذن صلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تسريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي نصوبها وثابتا أيضا روي. فصل في لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل لا في النكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثن اجعلا مرفوعا أو مصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لتنصبا

ولا أرى منها إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. باب اشتغال العامل عن المعمول. المضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، السابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص بالرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل مأمولا لما بعد وجد، واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلى أم الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم عاطفا مخيرا، والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، وفصل مشغول بحرف جلبي أو بإضافة كوصل يجري، وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. باب تعدي الفعل ولزومه. علامة الفعل المعد أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، نصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا افعل اللوى المضاهق عن سسا، وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عربا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا، وعد لازما بحرف جري وإن حذف النصب للمجري، نقلا وفي أن وأن يطردوا مع أني لبس كعجبت أن يدوا، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسل اليمن، ويلزم الأصل للموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر، ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما. باب التنازع في العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما، كيحسناني ويسيء ابناكا وقد بغى واعتديا عبداكا، ولا تجئ مع أول قد أهملا لمضمر لغير رفع أوهلا، فحذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخره إن يكن هو الخبر، وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. باب المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين تخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دل، كجد كل الجد وافرح جدل، وما لتوكيد فوحد أبدا، وثن وجمع غيره وأفردا، وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متزع، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندن من مكندلا، وما لتفصيل كإن منا عامله يحذف حيث أنا، كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عينه استند، ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابن أنت حقا صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عدلة. باب المفعول له. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كذب شكرا ودم، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلي ذهد ذا قنع، وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمنا

ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا وفاعل المعنى صدا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك أكرم بأبي بكر أبا وجرر بمن إن شئت غير ذي الأدب والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. باب حروف الجر. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدافعا على مثنذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب وتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما روى من نحو يربه فتى نزر كذاكها ونحوه أتى بعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباب من مفر للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء مفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وهي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستدببا وفي وقد يبينان السبب بالبسط إن وعد عوض ألصقي ومثل معوم وعن به انذقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا قد فطن وقد تجئ موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل شبه بكاف وبها التعليل قد هنا وزائدا لتوكيد ورد والسؤم رسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومضوى من جسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مدعا وإن يجر في مضي فكم وما وفي الحضور معنى في السب وبعد من وعن وباء زيدنا فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء بعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوار البلد حج وبعضه يرى مضطردا. باب الإضافة. نننت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا والثاني يجرر أنوم أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخدا لما سوى ذينك واخصف أولا أو أعطه التأريخ بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجنا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثاني نولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول موهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد أتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوى ليس عزي وشذ إلاء يدي للبي وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنامة فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى بمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف أو تنوي لفظا واخصصا بالمعرفة مطولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام وألزموا إضافة لد فجر ونصب غدوة بها عنه الندر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل

نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، وبل كلاكن بعد مصح بيها كلم أكن في مربع بلتيها، فانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير منفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي، معموله دفعا لوهم التقي، وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح، واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعض نوم يشتمل عليه يلفا أو كمعطف ببل، وذال لضرب ازؤ قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ مبلا مدا، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كإنك ابتهاجك استمالا. وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن. النداء وللمنادى الناء أو كالنائيا، وأيوا كذا أيا ثم هيا، والهمز للدني ووالي من يدب، أو يا وغير والد اللبس التنب، وغير مندب ومدمر وما جم استغاثا قد يعرف علما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله، وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا، ونون ضمام ما بنى قبل الندى، وليجرى مجرى ذي بناء جددا، والمفرد المنكور والمضافا، وشبهه انصب عادما خلافا، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد ابن سعيد لا تهن، الضم إن لم يلل ابن علما أو يلل ابن علم قد حتما، وضم أو انصب اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، وبالضرار خص جمع يا وأن إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وشد اللهم في قريض. فصمس تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل، وما سواه ارفع أو انصب واجعل كمستقل نسقا وبدلا، وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع منتقى، وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى بالمعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد، وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، في نحو سعد سعد لو سينتصب فمن وضم وافتح أولا تصب. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا، وفتح أو كسر وحذف ليستمر في ابن أمي يا ابن عمي لا مفر، وفي النداء وفي أمتي عرض، واكسر أو افتح ومن اليتاع عوض. أسماء لازمة النداء وفل بعض ما يخص بالنداء، لؤمان لومان كذا واضطردا، في سد ننث وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي، وشاع في سب الذكور فعل، ولا تقس وضر في الشعر فلو. الاستغاثة إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيا لم ارتضى، وافتح مع المعطوف إن كررتيا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. الندبة ما للمنادى اجعل لمندب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما، ويندب المصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر، ومنتهى المندوب صنه بالألف متلوها إن كان مثلها حدث، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل، والشكل حتما أوله مجالسا إن يكن الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشاف المد ولها لا تزد وقائل وعبديا وعبدا من في الندى اليذا سكون أبدا. الترخيم ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعاف من دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهوى الذي قد رخم بحذفها وفره بعد واحملا ترخيم ما من هذه قد خلا إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم ومع الآخر احذف الذي تلا زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصائدا والخلف في وين وياء بهما فتح قفي والعجز احذف مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر النقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما وكان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثنوبيا ثمو ويا ثني على الثنيبيا والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة وباضطرار رخموا دون ندى من الندى يصلح نحو أحمد. الاختصاص الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإذر الرونيا وقد يراد دون أي تلو أل كمثل نحن الغرب أسخ من بذل. التحذير والإغراء إياك والشر ونحوه نصب محبر بما استتاره وجب ودون عطف ذالئي شب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كبيغم الضيغم يا ذا الساري وشد إياي وإياه أشج وعن سبيل القصد من قسمت بذ وكمحذر بلاء يجعل مغرم به في كل ما قد فصلا. أسماء الأفعال والأصوات مناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أو وهو مه وما بمعنى فعل كآمين كثر وغيره كوي وهيها تنزر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بل هناصبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنيب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم فعل صوتا يجعل كذا الذي أجدى حكاية كقب وجم بنا النوعين فهو قد وجب. نون التوكيد بالفعل توكيد بنونينهما كنون يذهبن مقصدنهما يؤكدان فعل ويفعلاتيا ذا طلب أو شرط من متاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعدما ولم وبعدلا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكره قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوي أن تسعين سعيا واحذف من رافع هاتين وفي وين ويا شكل مجانس صفي نحو خشي يا هند بالكسر ويا قوم خشو وابن مقص مستويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف اردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. ما لا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائدا فعلان في وصف سلم من أي رابطاء تأنيف فتم ووصف نصبي ووزن أفعلا ممنوع تأنيف بتاك أشهلا وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالأدهم القيد لكونه مبع في الأصل وصفا انصرافه منع وأبدل وأخير وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع كالعلماء، وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا، ودع فلال منه كالجواري رفعا وجر نجره كساري، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق، والعلم من صرفه مركبا تركيب مزج نحو معد يكربا، كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا، كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى، وقد ثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العادم تذكرا سبق أو عجمة كهند والمنع أحق، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع، كذاك ذو وزن يخص الفعلاء أو غالب كأحمد ويعلى، وما يصير علما من ذي ألف زيدت بالإلحاق فليس ينصرف، والعلم من صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثؤلا، والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، وابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير دشما، عند تميم وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا، وما يكون منه منقصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، ولاضطرار أو تناسب صرف بالمنع والمصروف قد لا ينصرف. إعراب الفعل: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، وبيرا يصبه وكيك ذا بأن لبعد علم والتي من بعد ظن، انصبها والرفع صحيح اعتقد تخفيفها من أن فهو مقترد، وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا، أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا من بعد عطف وقعا، وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم، لا فأنا من مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أدمرا، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتما كجد حتى تسر ذا حدا، وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبلا، وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتما نصب، والواو كالفاء إن تفيد مفهوما مع كلا تكن جدا وتظهر الجزع، وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط إلها والجزاء قد قصد، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، والأمر إن كان بغير فعل فلا تصب جوابه وجزمه اقبلا، وفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، وإن على اسم خالص فعل عطف تصبه أن ثابتا أو منحذف، وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل الروى. عوامل الجزم: بلا ولا من طالب ينضى جزما، ففعل هكذا بلم ولما، والزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذنا، وحيثما أنا وحرف إذنا، كإن وباقي الأدوات أسما، فعلين يقتضين شرط قدما، يتلو جزاء وجوابا وسما، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، وبعد ماضي الرفع كالجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهم، وقم بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة، وفعل من بعد الجزاء يقترن من فاء أو الواو بتثلث قمن، وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واو من بالجملتين اكتنفا، والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، وإن توالي وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم. فصل: لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مستقبلا لكن قبل، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن، وإن مضارع فلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفا. أما ولولا ولوما، أما كمهما يكون من شيء وفا، لتلوي تلوها وجوبا ألفا، وحذف ذي الفقل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا، لولا ولوما يلزمان ابتدا إذا امتناعا بوجود عقدا، وبهما التحضيض مثل هلا ألا ألا وأوليا هل فعلا. وقد يليها اسم بفعل مضمر ألقى بظاهر مؤخر، الإخبار بالذي والألف واللام. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صله عائدها خلف معطي التكمله، نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر مأخذا. وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاقا مثبت، قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتما. كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراء ما رعوا، وأخبروا هنا بألعن بعدما يكون فيه الفعل قد تقدم. إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقال له البطل، وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة، لعد ما أحده مذكرة، في الضد جرد والمميز اجرر جمعا بلفظ قلة في الأكثر، ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف، وأحد اذكر وصله بعشر مركبا قاصد معدود ذكر. وقل لدى التأنيث إحدى عشرة، والشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى، ومعهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما، وأول عشرة اثنتين وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا، وليا لغير الرفع وارفع بالألف، والفتح في جزء سواهما ألف، وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا، وميزوا مركبا بمثلنا ميز عشرون فسويا هنا، وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد عرب، وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل. واختمه في التأنيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغيرك، وإن تريد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بينه، وإن تريد جعل الأقل مثلما فوقف حكم جاعل له حكما، وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركبين، أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي في، وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرا، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو معتمد. كم وكأي وكذا، ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين فكم شخصا سما، وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا، واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة، فكم كأي وكذا وينتصد تمييز يدين أو به صل من تصد. الحكاية احكي بأي ما لمنكر سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، ووقفا احكي ما لمنكر بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل منان ومنين بعد لي نفان بابنين وسكن تعدلي، وقل لمن قال أتت بنت منة، والنون قبلة المثنى مسكنة، وفتح نزر وصل استوال ألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف، ولعلم احكي أنه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن. التأنيث علامة التأنيث تاء وألف، وفي أسام قدر التك الكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا، كذاك مفعل وما تليه كالفرق من بي فشذوذ فيه، ومن فعيل كقتيل انتبه منصوبه غالبا التتمتنع، وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغري والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولا ومرطا ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبار سمها سبطرا ذكرى وحثثا مع الكفرا كذاك خليطا مع الشقارا واعزل غير هذه استنذارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعال فعل لا فعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخلا. المقصور والممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل وفعل في جمعنا كفعلة وفعلة نحدنا وما استحق قبل آخر ألف فمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتأ والعادل النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. آخر مقصور تثني اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي لي أصله نحو الفتى وجامد الذي أمين كمتى في غير ذا تقلب واو من ألف وأولها ما كان قبل قد ألف وما كصحراء بواو ثنيا ونحو إنباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شد على نقل قصر واحذف من المقصور في جمع على حد مثنى ما به تكمل والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء للتأزمن تنحية وسالم العين الثلاث اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشد كسر جلوة ونادر أو مضطرار غيرنا قدمته أو لأناس انتنا. جمع التكسير. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل جموع قلة وبعض ذي بكثرة وضع يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسم صح عين نفعل وللرباعي اسم أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد أحرف وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي فتعيه أو إعلالي فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل اسم الرباعي بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم بالألف وفعل جمعا بفعلة عرف ونحو الكبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رامض اضطراد فعله وشاع نحو كامل وكمله فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قمل بفعل اسم صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قلله وفعل لفاعل وفاعله فصيل نحو عادل وعادله ومثله الفعال فيما ذكرا وذلك المعل لا من ندرا فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه يليهما وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا ومثل فعل متى وفعل مع فعل فاقبل وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرب وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي وبفعول فعيل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد بفعل اسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقائم معنا بهاهما وقل في غيرهما وفعلا اسما وفائلا وفعل غير معل العين فعلا من شمل ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ظهرهما قد جعلا وناب عنه أفعلاء في المعل لمن ومضعف وغير ذاك قل فوائل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائل وصاهل وفاعلة وشد في الفارس مع مماثلة وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه دتاء لو نزالة وبالفعال والفعالة جمعا صحاء والعذراء والقيست دعا واجعل فعالي لغيره نسب جد ذك الكرسي تتبع العرب وبفعال لا وشبهه انتقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس الرابع الشبيه بالنزير قد يحذف دون ما به تم العدد وزائدا عاد الربا احذفهما لم يك ليلا اثره الذ ختما والسين والت منك مستدع ازل اذ ببنا الجمع بقاهما مخل والميم اولى من سواه ذي البقاء والهمز والياء مثله ان سبقا والياء لل ووحدث ان جمعتما كحيزبون فهو حكم حتما وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضهاه كالعلندا التصغير فعيلا اجعل الثلاثي اذا صغرته نحو قذي في قذا فعيعل مع فعيعل لما فاقك جعل درهم دريهما وما به لمنتهى الجمع يصل به الى امثله التصير صل وجائز تعويض يا قبل الطرف ان كان بعض الاسم فيه من حذف وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما لتلوي التصير من قبل علم تأليف لو مدته الفتح حتم كذاك ما مدة أفعل سبق أو مد سكران وما به التحق وألف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلا عدى كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة ليثبتا وعند تصغير حبار خير بين الحبير فدر والحبير ودد لأصل ثانيا ليلا قلب فقيمة صير قويمة تصب وشد في عيد عييد وحكم في جمع من زمان تصغير علم والألف الثاني المزيد يجعل وان كذا ما الأصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا كما ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيه يعني المعطفى واختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بالتا يراد لبسي كشجر وبقر وخمسي وشد ترك دون لبس وندر بحق تا فيما ثلاثيا كثر وصغروا شذوذ من الذي التي وذان عن فروع من هتاوتي النسب يا أنك يا الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه حذفوة تأنيث لو مدته لتثبتا وإن تكن تربع ذات من سكن فقلبها وون وحذفها حسن لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يؤتمى والألف الجائز أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل والحذف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن وأولد القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله المرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب ارددها واو ان يكن عنه قلب وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف وشد طائي مقولا بالالف وفعلي في فعيلة التزم وفعلي في فعيلة حتم وألحقوا معللا من عريا من المثالين بما التأوليا وتمموا مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب انسب لصدر جملة وصدرنا ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أوب، وما له التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول، ولم يخف نفس كعبد الأشهل، واجبر برد اللام ما منه حذف، جوازا إن لم يكن رده ألف، في جمع التصحيح أو بالتثنية، وحق مجبور بهذه توفية، وبأخ أختا وبابن بنتا، الحق ويونس أبا حفتا، وضاعف الثانية من ثنائي، ثنيه ذولي منك لا ولائي، وإن يكن كشية مفاعد، فجبره وفتح عينه تزن. والواحد اذكر ناسبا بالجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، ومع فاعل وفعل فعل، في نسب أغنى عن الموافق بل، وغير ما أسلفته مقررا، على الذي ينقل منه اقتصرا. الوقف تنوينا إثر فتح اجعل ألفا، وقفا وتلو غير فتح احذفا، واحذف لوقف في سوى اضطرار، صلة غير الفتح في الإضمار، وأشبهت إذا منونا نصب، فألفا في الوقف نونها قرب، وحذف يا المنقوص للتنوين ما لم ينصب أولى من تبوة فعلما، وغير للتنوين بالعكس، وفي نحو مر اللزوم رد يقتفي، وغيرها التأنيف من محرك، سكنه أوقف رائم التحرك، أو أشمن الضمة أوقف مضعفا، ما ليس همزا أو عليلا انقفا، محركا أو حركات انقلا، بساكن تحريكه لن يحضلا. ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه فصري وكوف نقلا، والنقل إن يعد النظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع، في الوقف تا تأنيث لاسمها جعل، إن لم يكن بساكن صح وصل، وقل ذا في جمع تصحيح وما طها، وغير ذي بالعكس انتما. وقف بها السكس على الفعل المعل بحذف آخر كأعب من سأل، وليس حتما في سوى ما كعي أو كيع مجد من فراع ما رعوا، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى، ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شد في المدام استحسنا، وربما أعطي لفظ الوصل ما في الوقف نفرا وفشا منتظما. الإمالة الألف المبدل من يفي طرف، أملك ذا الواقع منه ليا خلف، دون مزيد أو شذوذ ولما تريهها التأنيف ملها عدما، وهكذا بدل عين الفعل إن يؤل إلى في تكما بخفود، كذاك تالياء والفصل اغتفر بحرف أو معها كجيبها أدر، كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي، كسرا وفصل هكذا فصل يعد، فدرهما كمن منه لم يصد، وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو يا وكذا تكفرا، إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمتوى عمر، وكف مستعد ورا ينكف بكسر راك غالما لأجف، ولا تمن سبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل، وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا، ولا تمن ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا، والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسر من تكفى الكلف، كذا الذي تليه التنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. التصريف حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرا، ومنتهى اسم خمس إن تجردا، وإن يزد فيه فما سبعا عدا، وغير آخر الثلاث افتح وضم، واكسر وزد تسكين ثانيه تعم، وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل، وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، ومنتهاه أربع إن جردا، وإن يزد فيه فما ستا عدا، اسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل، ومع فعل فعلل وإن علا، ومع فعلل حوى فعللا، كذا فعلل وفعلل وما غير للزيد أو النقص تما، والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي بضمن فعل قابل الأصول في وزي وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي وإن يك الزائد ضعف أصلي اجعل له في الوزن ما للأصلي واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلمني فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة والهاء وقفا كلمة ولم تره واللام في الإشارة المشتهرة ومنع زيادة بلا قيد ثبت لم تبين حجة كحاضلت فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كالتثبت وهو لفعل ماضي محتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وانضي والهدى وفي اسم نستن ابن ابن من سمع وفن وامرئ وتأنث تبع وعين همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل باب الإبدال أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا إثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لمن وفي مثله راوة جعل ووا وهمزا أول الووين رد في بدء غير شبه وفي الأشد ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة من يسكن كآثر أتم إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب ووا ويا أن إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم ووا أصر ما لم يكن لفظا أتى فذاك يا أم مطلقا جاء وأم ونحوه وجهين في ثنيه أم ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو دفعلا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلان ذا البر أو في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولك الحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما وواو نثر الضم رد اليامة ألفي لام فعل أو من قبل تا كتائبان من رما كمقدرة كذا إذا كسبعان صيرة وإن تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنه ينفى فصل من لام فعل اسما أتى الواو بدل يا إن كتقوى غالبا جذا البدل بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى فصل إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فياء نلو واقلبن مدغما وشذ معطى غير ما قد رسما من واو أو ياء بتحريف أصل ألف نبدل بعد فتح متصل من حجرك التلي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا وإي بنت فاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل وإن لحرفين فالإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلما. وقبل بقل ميم النون إذا كان مسكنا كمن بتا بذا. فصل: لساكن صح قول التحريك من ذي لين آت عين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من عللا. ومثل فعل في ذا لعلال اسم بها مضارعا وفيه واسم. ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال. أزل لذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرب. وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن. نحو مبيع ومصون وندر تصحيح للواو وفي ذي يشتهر. فصحح المفعول من نحو عدا وأعرب إن لم تتحر الأجودا. كذا كذا وجهين جلف عول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن. وشاع نحو نوي من في نومي ونحو نوي من شذوذه نمي. فصل: ذو اللين فات في افتعال مبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا. طات افتعال غد إثر مطبقي في الدان وازدد والذكر دلا بقي. فصل: فأمر أو مضارع منك وعد احذف وفي كعيدة ذك الطرد. وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف. ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن في قررن وقرن نقلا. الإدغام: أول مثلين محركين في كلمة ندغما كمثل صفف. وذلل وكلل ولبب ولا كدسس ولا كخصصب ولا كهيلل وشد في ألل. ونحوه فك بنقل فقبل وحي يفكك والدغم دون حذر. كذاك نحو تتجلى واستتر. وما بتاء ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر. وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن. نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي. وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم. وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمة اشتمل. أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة.